بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة قسم المناهي اللفظية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أغلق المذكرات الآن. ما هو اسم هذا القسم؟ المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. ما وجه إرادة المصنف رحمه الله هذه الأقسام، يعني بعد الأبواب اللي تقدمت معنا، وجه إرادة أن عادة المصنف أنه يجمع لك المسائل في الأول ثم بعد هذا يبدأ بالتفصيل، وقلنا هذه عادة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، يجمع ثم بعد هذا يفصل. طيب، ركز في هذا القسم على الشرك الأصغر وكفر النعمة والألفاظ الشركية. لماذا ركز المصنف رحمه الله على يعني كفر النعمة؟ ذكر أبواب كثيرة مرت معنا، لماذا؟ أي نعم، لأن كما قال شيخ الإسلام أن هذا كثير في الكتاب والسنة، إذن لابد أن يكون هذا كثير في كتاب التوحيد، لأن هذا الإمام متبع، صحيح؟ نعم، يذم سبحانه من يضيف العام إلى غيره ويشرك به. نعم، لماذا جاء المصنف بهذه الأبواب؟ خلاص ذكرنا. نعم، كيف لم ينبه على الحلف بالكعبة إلا هذا اليهودي؟ لماذا قال لم ينبه على الحلف بالكعبة إلا اليهودي؟ نعم نعم، قال أن ابتلاء الله سبحانه وتعالى لهؤلاء اليهود أنهم وقعوا ينكروا على المسلمين الشرك الأصغر، هم وقعوا في الشرك الأكبر، ومعرفة الإنسان إذا كان له هوى يعرفون كما يعرفون أبنائهم. نعم، ما حكم قول ما شاء الله وشئت؟ نعم، حكم قول ما شاء الله وشئت، الأصل أنه الشرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. نعم، لأن الواو تقتضي المساواة ثم تقتضي الترتيب مع التراخي، وقلنا أعلى مرتبة أن تقول ما شاء الله وحده، والمرتبة الثانية تقول ما شاء الله ثم شئت. نعم، ما حكم الحلف بالله كاذبا؟ الحلف بالله كاذبا حكمه، حلف بالله كاذب محرم كبيرة من كبائر الذنوب، وبعضهم يقسمه إلى قسمين، إذا كان يقتطع بها حق امرئ مسلم فهذه كبيرة، وقال وبعضهم يقول حتى إن وردت أحاديث تدل على أنه الحلف بالله كاذبا حتى وإن لم يقتطع بها حق امرئ مسلم فهي أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. إذن تكتب الحلف بالله كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب سواء كان يقتطع بها حق امرئ مسلم أم لا. نعم، الحلف بغير الله صادقا؟ الحلف بغير الله صادقا، يا رجل صادقا، الشرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. نعم، حكم التسمي بقاضي القضاء؟ حكم التسمي بقاضي القضاء ونحوه، ملك الملوك، حاكم الحكام، شاهنشاه، حكمه الحكم محرم. نعم، وإن هذا إن لم يقصد معنى، وإن قصد كان نوع من الشرك. نعم، ما حكم التسمي بأسماء الله؟ حكم التسمي بأسماء الله، أسماء الله سبحانه وتعالى قلنا تنقسم إلى قسمين، مختصة وغير مختصة، فالمختصة لا يصح التسمي بها، وإن سمي بأحد وجب أن يغير، والثاني غير مختصة صحة التسمي على أنها علام محضة، فإن قصد بها الوصف منع من التسمي وكان الحكم التحريم. نعم، حكم التكني. حكم التكني مباح، هذا قول من؟ قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. طيب، ومن يقول أن حكم التكني مستحب يلزمه الدليل، لأنه قال هناك كان من الصحابة من ليس له كنية، وألف بعض العلماء يعني في هذا مؤلفات وكذا، وقال أن هذا الأصل، الأصل الإباحة حتى يأتي دليل يرفع إلى الوجوب والاستحباب. نعم. ما حكم إعادة العقيقة لتغيير الاسم؟ طيب، هل يصح التكني لمن لم يولد له؟ يصح، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، وأن عائشة كانت تكنى بأم عبد الله. الثاني إعادة العقيقة لتغيير الاسم، مثال الآن كان يعني مثلا اسمه حزن ثم غير هذا الاسم إلى عبد الرحمن مثلا، هل يلزم إعادة العقيقة؟ لا، كما يظن بعض العوام يقول لا يلزم إعادة العقيقة. نعم. ما حكم الاستهزاء بالله؟ ما حكم الاستهزاء بالله وبالدين وبآيات الله سواء شرعية أو كونية، وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالصحابة وغيره؟ كفر أكبر ولا أصغر؟ كفر أكبر، مخرج من الملة. الدليل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. ما حكم حضور السب والاستهزاء؟ الذي يحضر السب والاستهزاء، نعم، إذا لم ينصرف أو ينكر كان حكم حكم الساب المستهزئ. الدليل وقد نزل عليكم في الكتاب إن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم. ما حكم الرضا بالمقضي؟ عندنا رضا بالقضاء وعندنا رضا بالمقضي، هل يلزم الرضا بالمقضي ولا ما يلزم؟ إذن يلزم الرضا بالقضاء لابد، صحيح؟ نعم. ولا يلزم الرضا بالمقضي، ومنه المرض، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه هذا ويذهب إلى الطبيب ومن ذلك. نعم. ما حكم التسمي بعبد المطلب؟ حكم التسمي بعبد المطلب، نعم نعم، محرم على ما رجحنا وسوف يأتي معنا، وهناك قول بالجواز، نعم، لأن متفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم. ما حكم الاستثناء في الدعاء؟ حكم الاستثناء في الدعاء الأصل فيه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، إلا إذا كان من باب الإخبار أو من باب تعليق الشيء على علم الله سبحانه وتعالى كدعاء الاستخارة. نعم. أقسام إضافة النعمة إلى السبب. أقسام إضافة النعمة إلى السبب، الأول سبب صحيح ثبت كونه سبب حسا أو شرعا، فهذا يصح بشرطين، الأول ألا تناسى شكر المنعم، والأصل أن يقدم شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، وأن يذل لسانه بهذا، وهذا هو التوحيد، وقليل من عبادي الشكور ولئن شكرتم لأزيدنكم إنه كان عبدا شكورا. الثاني لا بقي شرط ثاني، أن يعتقد أن هذا سبب، لأنه لو اعتقد أنه مؤثر بذاته هذا شرك أكبر. إذن انتهينا قسمين. الثالث أن يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبب هذا شرك. نعم. أقسام الاقتناع بالحلف بالله مع الحكم. أقسام الاقتناع بالحلف بالله، الله يفتح عليك. إذن من ناحية الشرعية وجب عليه الرضا والتسليم من حيث وجوب التحاكم للشرع والرضا بالحكم الشرعي، ومن ناحية الحسية انقسم إلى خمسة أقسام: يعلم الصدق يصدق، يعلم الكذب يكذب، يترجح الصدق يصدق، يترجح الكذب، يتساوى الأمران يصدق. ما وجه إرادة المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن الحالف أكد ما حلف عليه بذكر معظم لديك، وإذا كنت تعظم الله الأصل أن تصدق هذا الحالف، وتعظم الله هو التوحيد. نعم. ما معنى قوله أندادا وأنتم تعلمون؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم الشيخ. أول الآية يا أيها الناس، الناس يشمل هنا المؤمن والكافر والمنافق، لأن الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام ثم جمع الجميع بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، يعني مؤمن وكافر ومنافق. وهذا النداء أول نداء في القرآن، نداء إلى التوحيد، وأول أمر في القرآن اعبدوا، يعني أمر بالتوحيد. ثم قال سبحانه وتعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فإذا انفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوه. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله فلا تجعل الله أندادا، هذا أول نهي. والند الشبيه والنظير والمثيل. وأنتم تعلمون ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية. نعم. باب قول الله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، أراد المصنف بهذا الباب أن يبين، لا أراد بهذا الباب أن يبين معنى الند وكيفية اتخاذ الند، ولا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد صحيح ونفي الأنداد. فلا تجعل الله أندادا، نعم، نفي الشرك عن الله. نعم. ما حكم اليمين الغموس؟ خلاص تقدم معنا. نعم. اذكر الفرق بين الواو وثم، ايضا تقدم معنا. ما معنى قوله انكم لانتم القوم؟ انكم لانتم القوم، نعم، كلمه يراد بها المدح، يعني نعم القوم. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا؟ ما معنى؟ اولا هذه ان صحت، اذا ضعيف انتهى الامر. ها يا شيخ، ماذا يمنعه؟ يمنع الاستحياء من الله أن ينكر شيء لم يؤمر بإنكاره، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. طيب أعطينا مثال لهذا. كان يحب استقبال الكعبة، وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس عندما كان في مكة عليه الصلاة والسلام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وما استطاع أن يغير القبلة حتى جاء التغيير من الله. مثال آخر، تحريم الخمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تحرم الخمر وأنزل فيها شيء، ولكن ما استطاع حتى جاء التحريم من الله سبحانه وتعالى. نعم. أذكر أقسام سب الدهر. أقسام سب الدهر، نعم نعم، ثلاث أقسام. طيب الأول على أنه هو المؤثر بذاته، هذا اعتقاد الجاهلية، حكمه شرك أكبر. الثاني إيه؟ الثاني أن يسب الدهر على اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والمقلب والمصرف للدهر، لكن محل الشيء الذي يكره، وهذا محرم وسفة ونقص في العقل. الثالث خبر محض، قال لوط عليه الصلاة والسلام هذا يوم عصيب، ومثل سب الدهر قلنا سب الريح. نعم. هل الدهر من أسماء الله؟ هل الدهر من أسماء الله؟ نعم لا. ولماذا؟ الأول الآية، لأن لو حذفنا في الآية الدهر وضعنا لفظ الجلال لكان اعتقاد الجاهلية حق. الثاني سياق الحديث يرده. الثالث جامد، واسماء الله مشتقة، واسماء الله حسنى، وهذا ليس فيه حسن. وهذا غفل أيضا، قال من جعل الدهر هو الله فقد جعل المخلوق خالقا. نعم. ما معنى آذى الله؟ يقول من سب الدهر فقد آذى الله. أثبت الله سبحانه وتعالى أذية المخلوق للخالق، نثبت ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، ولا يلزم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يلحقه ضر. نعم. ما معنى قوله وما يهلكنا إلا الدهر؟ ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وما يهلكنا إلا الدهر؟ ها إخواننا. نعم. أي ليس هلاكنا بقضاء الله وقدره، وإنما هلاكنا بالدهر لمن طالت مدته أو كذا. نعم. ما معنى وأنا الدهر؟ ما معنى وأنا الدهر؟ أي مصرفه والآمن له. نعم. هل أسماء الله مختصة أم لا؟ هل أسماء الله سبحانه وتعالى مختصة أم لا؟ تقدم معنا أنه تنقسم إلى قسم مختصة وغير مختصة. نعم. ما معنى من هزل؟ من هزل سخر واستهزأ ورآه لعبا وليس جدا. نعم. أذكر شروط توبة المستهزئ. شروط توبة المستهزئ: نعلم صدق التوبة، أن يتبرأ مما قال ويعلن أنه أخطأ وكذا، أن يثني على الله سبحانه وتعالى. نعم. ما معنى بنسعة؟ بنسعة. أي نعم، الحزام الذي يربط به السرج. نعم. ما معنى وإن الحجارة لتنكب رجليه؟ يقول هذا معنى أنه تضرب رجليه وحاله تقتضي الشفقة والرحمة، لكن ليس أهلا لهذا، وقلنا هذا فيه استعمال الغلظة في موضعها. نعم. إذا ليس عادة الشرع دائما اللين، وليس عادة الشرع دائما الشدة، بل استعمال الغلظة في موضعها واستعمال اللين في موضعه. نعم. ما معنى إنما أوتيته على علم؟ إنما أوتيته على علم، على علم مني بوجوه المكاسب، أو على علم من الله أني له أهل وغيره. نعم. ما معنى خلقكم من نفس واحدة؟ خلقكم من نفس واحدة، من آدم عليه الصلاة والسلام، وآدم من تراب. نعم. وجعل منها زوجها، أما من جنس واحدة أو من ضلع آدم خلقت حواء. نعم. ليسكن إليها، صح الجميع، ليسكن إليها، سكون شهوة مادة ورحمة، وهذا في فائدة. ليسكن إليها، فلما تغشاها أي جامعها، وهذا فيه أن ألفاظ الكتاب والسنة كناية عما استقبح ذكره. نعم. ورد على بعض القصاص وغيرهم. نعم. دعوا الله ربهما جمع بين الربوبية والألوهية، لأن الدعاء يتعلق به جانب ربوبية، يتعلق بجانب الربوبية وجانب الألوهية. نعم. لأن أتيتنا صالحا في الخلق وصالحا في الخلقة. نعم. لنكونن من الشاكرين، هذا فيه إشارة قلنا لا تحريم النذر. جعل له شركاء، كم قول؟ ثلاثة أقوال. الأول أن الذي جاء بهذا الولد الولي الفلاني، هذا حكمه شرك أكبر. الثاني أن يضيف سلامة الولد إلى الأطباء والقوابل وما إلى ذلك، هذا حكمه شرك أصغر. الثالث شرك في الألوهية، يقدم محبة الولد على محبة الله. فتعالى الله، قلنا إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، علو في الذات وعلو في الصفات، عما يشركون، ولم يقل عما يشركان. نعم. الأوجه التي تدل على بطلان قصة آدم، التي تدل على بطلان القصة أنها في آدم عليه الصلاة والسلام وحواء، كم؟ نعم. الأول حديث ضعيف، أن لم يثبت في هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الأنبياء معصومين باتفاق العلماء من الوقوع في الشرك أكبر وأصغر. نعم. نعم. أن هذا لا يمكن يقوله من يريد الإغواء. حديث الشفاعة، أن الناس يأتون آدم يعتذر بأكل من الشجرة، وأن حاله إما أن يموت أو يتوب، ولم تذكر التوبة، ولا يمكن أن يقال أنه مات على الشرك. صحيح. وأن في القصة قال لأجعلن له، وهذا لا يمكن أن نصدق لأن الشرك في الربوبية. وآخر الآية قال فتعالى الله عما يشركون، لم يقل يشركان. طيب، وإن صحت القصة يكون شرك في الطاعة ولم يقل في عبادة. من أسماء الشيطان في الحديث عبد الحارث، نعم، هو أراد أن يعبدوا له عبد الحارث. نعم، بعد نرد على من أجاز التسمي بعبد المطلب. كيف ترد على من أجاز التسمي بعبد المطلب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم، أولا أي نعم، اعتبر أن هذا من المتشابه عند نصوص محكمة. الثاني، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بهذا واشتهر به، وهذا أمر تقدم. الثالث، نعم، أن هذا لقب وهذه عبودية رق، واسم عبد المطلب شيبة الحمد. الرابع، أن هذا من باب الإخبار والكلام في باب الإنشاء. الخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء التي محرمة مثل عبد الكعبة وعبد الشمس وكذا. السادس، نعم، أي نعم، أنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حكى عبد المطلب أيضا حكى عبد مناف، ولم يقل أحد بجواز التسمي بعبد مناف. الأخير، نعم، عبودية بمعنى الرق، هذه قلنا، ها، أن لم يقر أحد بهذا الاسم أو يسمي أحد من الصحابة بهذا الاسم. ثم إذا أردت أن تسمي أحد الأولاد أو كذا، الأصل أنك تعبده لمن؟ لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم، بعد. طيب، من الأسماء المحرمة يا أستاذ، أي مثال؟ عبد إيش؟ عبد الكعبة وعبد مناف وعبد الشمس وعبد الرضا وعبد الحسين وعبد علي. تمام، نعم، بعد. ما معنى قوله تعالى ولله الأسماء؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. لله أولا تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر، واللام للاختصاص والاستحقاق، لله لا لغيره. الأسماء من السماء والسمو، الحسنى البالغ في الحسن غايته وأكمله، والحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على حدة، باعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسن على حسن. وهذا فيه رد أيضا على من يقول أن الدهر من أسماء الله لأنه ليس فيه حسن وكمال. طيب، فادعوه بها، نعم، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة أن تتعبد لله مقتضى الأسماء، ودعاء مثلا تقدم بين يدي السؤال الاسم المناسب. وذروا اتركوا، يلحدون، يشركون، يدخلون فيها ما ليس منها. الإلحاد لغة الميل، ومنه اللحد في القبر لأنه يأتي مائل، وفي الاصطلاح أو شرعا الميل بها عما يجب اعتقاده فيها. وينقسم الإلحاد إلى قسمين. الأول إلحاد في الأسماء والصفات، والثاني إلحاد في الآيات، وآيات الله سبحانه وتعالى شرعية وكونية. الإلحاد في الأسماء والصفات ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن ينكر الأسماء، الأول أن ينكر الأسماء كلها وبعضها، الثاني أن يثبت الاسم وينكر الصفة، الثالث اجعلها الدالة على التمثيل، الرابع اشتق منها أسماء للأصنام، الخامس أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه مثل علة فاعلة أو قادر على اختراع، وثالث ثلاثة. وقلنا الأسماء التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة، فإذا أثبتها البعض وأنكرها البعض، المنكر هل يقول عن المثبت أنه ملحد؟ لا. مثاله قلنا اختلفوا في هل من أسماء الله المحسن أم لا. فالذي الذي يقول هذا ليس من أسماء الله لا يمكن أن يقول على هذا المثبت أنه ملحد صحيح، لكن ثالث ثلاثة وقادر على الاختراع أي نعم هذا ملحد نعم، بل هذا الواجب نعم. بعد فادعوه بها خلاص ذكرنا كل هذا نعم. لماذا لا يقال السلام على الله؟ لماذا جاء النهي عن قول السلام على الله؟ نعم، أولا هذا معنى أن السلام اسم من أسماء الله، وقلنا الاسم لابد يتضمن صفة وهو المنزه والسالم من كل نقص وعيب، وهذا اسم ثبوتي سلبي. نعم، وأنه تحية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا لا يقال السلام على الله؟ نعم، من جهتين. الأول نعم أنه لا يدعى لشيء بالسلام إلا يكون قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. الثاني أن بهذا تكون خالفت الحقيقة والأصل أن تدعو الله ولا تدعو لله سبحانه وتعالى. نعم، فوائد ذكر العلة. ما هي فوائد ذكر العلة؟ ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله ثلاث فوائد لذكر العلة في نصوص الكتاب والسنة. الأول طمأنينة المكلف، لأن العبد إذا عرف العلة اطمأن ومضى في الحكم. الثاني القياس، لأن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة، وإذا عرفنا العلة نستطيع القياس عليها، وهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله في القياس. الثالث سمو الشريعة، لأن لا تأمر بشيء إلا في علة ومصلحة وفائدة. ما هي العلة المضطردة التي تكون في نص في كل نص من نصوص الكتاب والسنة؟ نعم، هي العلة التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كنا نؤمر. إذا عللت بامتثال الأوامر، وأنت عبد والعبد ليس له إلا الرضا والتسليم. إذا لو سألك سائل لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربعة والجهر في صلاة الفجر ولا نجهر في صلاة الظهر، ولماذا نصوم في شهر رمضان ولا نصوم في شهر شوال وكذا، تقول العلة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. نعم، لماذا لا يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت؟ نعم، أي نعم، قال لأنه كأنه لله مكره، أو أن هذا الأمر عظيم على الله. هذا متعلق بتوحيد الربوبية، والثالث متعلق بالألوهية، أنه كأن العبد مستغني عن الله. نعم، أقسام الحال ذكر. طيب سؤال خارج هذا، الآن للدعاء قال آداب، منها يقول أنه يستقبل القبلة، الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا ورد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن، كل ثناء على الله سبحانه وتعالى وتوحيد. اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبتدئ ويختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أنه ما يتعدى في الدعاء. التعدي في الدعاء مثاله، نعم، أنه يطلب شيء قال قدر الله سبحانه وتعالى أنه ما يقع. مثاله يدعو ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي مثلا، أو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله نبي أو رسول أو يطير بيديه، صحيح؟ نعم. طيب، نعم، الإلحاح في الدعاء، ولا استبطئ الإجابة، ولا أقول أنه دعوت دعوت ولا مستجاب لي، رفع اليدين، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا ما ورد في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لم يرفع يديه، مثل الجمعة وأدبار الصلوات، بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بعد صلاة فريضة قط، لا دعاء ولا رفع يدين،